بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحيا الله معاليه وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. هذا سائل، الشيخ يقول: أريد بيانا لمعنى الآيات الأربع في قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنى قوله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، أهل العلم من المفسرين وغيرهم يقولون: لا، هذه زائدة، والمراد إثبات القسم لا نفيه، بدليل إنه لقول رسول كريم، جواب القسم. فيقسم جل وعلا بالخنس التي هي الكواكب الخمسة الدراري كما ذكر ذلك المفسرون، وهي الجوار الكنس، وهي زحل والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة، فيما ذكره أهل التفسير قالوا: وهو مروي عن علي رضي الله عنه. وفي تخصيصها من بين سائر النجوم بالذكر وجهان: أحدهما لأنها تستقبل الشمس، قاله بكر بن عبد الله المزني، الثاني لأنها تقطع المجرة، قاله ابن عباس. وعلى كل حال، الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من عباده أو من خلقه، له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم بغيره جل وعلا. قال الحسن وقتادة: الخنس هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت، وتكنس الكنس وتكنس في وقت غروبها، تخنس بالنهار إذا غربت وتكنس في وقت غروبها، أي تتأخر عن البصر لخفائها فلا ترى. وقال صاحب الصحاح: الخنس الكواكب كلها، الخنس الكواكب كلها، لأنها تخنس بالمغيب أو لأنها تخفى نهارا. والليل إذا عسعس، قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر، وهذا حكاه الجوهري، وقال بعضهم إنه دنا من أوله وأظلم، وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض يقال له عسعس. وقال المهدوي: والليل إذا عسعس أدبر بظلامه. وقال زيد بن أسلم: عسعس أي ذهب. قل الفراء: العرب تقول عسعس وسعسع عكسه، نعم، إذا لم يبق منه إلا اليسير. والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس أي امتد حتى يصير نهارا واضحا، يقال النهار إذا زاد تنفس. وكذلك الموج إذا نضح الماء، ومعنى التنفس خروج النسيم من الجوف، وقيل إذا تنفس انشق وانفلق، انشق وانفلق، وهذا واضح من قولهم أن التنفس خروج النسيم من الجوف، يعني تنفس الإنسان خروج نفسه من الجوف. هذا خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه الآيات الأربع. أحسن الله إليكم. هذا سلمان من الرياض يقول: أنا نذرت أن أذهب إلى أقاربي، فما حكم هذا النذر؟ الذهاب إلى الأقارب صلة، فهو عبادة ومأمور بها، ومرغب فيها ومحذر من قطيعتها. فما دام هذا صلة وعبادة وطاعة لله جل وعلا، قد جاء في الخبر من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فعليه أن يذهب إلى أقاربه، وهو واجب بأصل الشرع، صلة الرحم واجبة بأصل الشرع، وزاده تأكيدا بنذره، فيجب عليه الوفاء بنذره. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، من المعلوم أن هناك فرقا بين العالم والعابد، فهل هناك فرق بين العلماء والعباد في الآخرة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هناك فرق بين العالم والعابد، جاءت به النصوص، لأن العالم نفعه متعدي والعابد نفعه قاصر. ولا شك أن الفضل المرتب في الدنيا يترتب عليه فضل في الآخرة، فبقدر منزلة الإنسان في الدنيا عند الله جل وعلا يترتب عليه فضله ومنزلته في الآخرة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. وبقدر نفعه للناس، العالم بقدر نفعه للناس وتعدي هذا النفع إلى أكبر قدر ممكن، يكون فضله ومنزلته ومرتبته في الآخرة. أحسن الله إليكم. هذه السائلة محبة التوبة تقول: السلام عليكم، أريد أن أسأل فضيلتكم، هل للاستخارة وضوء خاص بها؟ ليس لها وضوء خاص بها، كان الإنسان على طهارة أو تطهر ورفع الحدث فإنه يصلي بهذا الوضوء كسائر الصلوات، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة المشهور. نعم. شيخ، في بغير الفريضة هنا، لو كان وضعها في سنة راتبة على سبيل المثال، الحديث أو يخصها بصلاة، الأصل أن تخص لأنها مقصودة. نعم. لكن لو صلاها مع نافلة أخرى، والقاعدة في التداخل معروفة عند أهل العلم، قاعدة اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فإنها تتداخل كما نص على ذلك أهل العلم، لكن لو أفردها لكان أولى وأحرى وأحرى بالإجابة. نعم. هذه سائلة تقول: السلام عليكم يا شيخ، أنا في هم لا يعلمه إلا الله، وعندها استحاضة بالشهور، صرت لا أفرق بين الدورة والاستحاضة، فماذا أفعل؟ المستحاضة التي ينزل عليها الدم باستمرار حيث لا ينقطع، فإنها تجلس أيام أقرائها المعتادة من كل شهر. إذا كانت عادتها في الأسبوع الأول تجلس الأسبوع الأول من كل شهر، وإذا كانت عادتها في الأسبوع الثاني تجلس في الأسبوع الثاني، وإذا كانت عادتها في الثالث والرابع فكذلك. لكن إذا كانت عادتها مضطربة تتقدم وتتأخر فإنها تعمل بالتمييز، فإن دم الحيض أسود يعرف له رائحة، فإذا نزل عليها هذا الدم الموصوف فإنها تجلس، وإذا انتهى هذا الدم أو تلك الأيام المعروفة عندها فإنها تغتسل وتصلي. هذا إبراهيم المغربي يقول: ما الحكم في الحج بدون طواف الوداع وشكرا؟ الحج صحيح بدون طواف الوداع، لكنه ترك واجبا يجبره بدم، فطواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجباته، يصح الحج بدونه لكنه يجبر بدم عند أهل العلم. نعم. لو كان آخر عهده بالبيت طواف الإفاضة يا شيخ، لو أخر طواف الإفاضة وجعله آخر عهده بالبيت دخل فيه طواف الوداع، على أن ينوي الإفاضة ثم يدخل فيه طواف الوداع من باب التداخل الذي أشرنا إليه آنفا. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، متى يجب بر الوالدين، والدتي بصحة وعافية، وهي تقوم بشؤون البيت كلها ولا تطلب منا المساعدة، أنا في بعض الأحيان أقوم بمساعدتها في أشياء خفيفة وفي وقت الضيافة، أحس بذنب أنني أكون آثمة. يبدو أنها امرأة تقول أحس بذنب وأنها آثمة وأكون عاقة لوالدتي، فما رأيكم يا شيخ، هل أنا عاقة أم لا؟ أختكم الراجية لعفو ربها سبحانه. الأصل أن الشغل يكون على البنت لا على الأم، الأصل أن يكون العمل على البنت لا على الأم، لكن إذا كانت الأم تقوم بالعمل توفيرا لبنتها من أجل أن تتوفر على دراستها ومذاكرة دروسها فهذا من فضل الأم، وإلا فالأصل أن العمل على البنت لا على الأم، فمن باب البر بوالدتها أن توفرها وتريحها من عناء العمل، لكن إذا تبرعت الأم وقامت بالعمل توفيرا للبنت من أجل دراستها أو رأفة بها وشفقة عليها كما هو الحاصل من الأمهات بالنسبة للبنات، لكن على البنت أن تشفق على أمها وتلطف بها وتعينها على أداء العمل عن البيت، ويتعاونان على ذلك، الأم تقوم بقسط من العمل والبنت كذلك تساعدها بحيث لا يشق على الأم ولا يعوق البنت عن تحصيل دراستها وتوفيرها لمذاكرة دروسها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في حاجة أهله فمن باب أولى أن يتعاون الأولاد مع أمهم أو الزوج مع زوجته أو البنات مع أمهم، ولو وفرت الأم وخفف عنها عناء العمل، هذا هو الأصل. شيخ، في حديث عمر والذي جاء فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمرات الساعة أن تلد الأمة ربتها، هل له علاقة بهذا بأمر البنت أحيانا أمها بعمل شيء من أعمال البيت وغيره؟ العلماء يختلفون في معنى الحديث، أنه منهم من يقول أنه يكثر التسري في آخر الزمان ثم بعد ذلك يشتري الإنسان أمه وهو لا يشعر، أو تشتري أمه وهي لا تشعر ثم تسترقها، هذا قول قاله بعض الشراح، لكن منهم من يقول أن المقصود به التسلط بالخدمة، فإذا خدمت الأم أولادها فكأنها صارت خادمة لهم وسرية عندهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا أشتغل مع أبي وأبي لا يعطيني راتبا، وأنا آخذ بدون علمه لحاجة الشخصية فقط. إذا كان الأب يستعمل ولده في مهنته، في تجارته، في زراعته، في صناعته، فله ذلك، له الحق في أمره ونهيه. وإذا كان الوالد يحتاج، فيجب على الوالد أن يبذل له ما يحتاجه بالمعروف، فإذا امتنع الوالد من بذل ما يجب عليه فللوالد أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف، كما جاء في حديث هند امرأة أبي سفيان حينما قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولا يكفي ولدي قال الرسول عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فمثل هذا في النفقة الواجبة يأخذ ما يكفيه بالمعروف لا يزيد على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال هل يجوز قراءة أذكار الصلاة بعد أداء السنن الرواتب، أي أصلي الفريضة ثم الراتبة ثم أقول أذكار الصلاة؟ الأذكار المشروعة في أدبار الصلوات المفروضة وقتها بعد الصلوات، فإذا فصل بينها وبين الصلاة بصلاة أخرى فهي سنة فات محلها عند أهل العلم، فلا بد أن يؤديها بعد الصلاة مباشرة من غير فاصل. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا يا شيخ كلما اقترفت الذنوب أتحسف، هكذا كتبها، وأرجع وأتوب إلى الله ومن ثم أعود وأقترف الذنوب وهكذا، فبماذا تنصحونني يا شيخ وفقكم الله؟ هذا الذي يذنب ويتوب، في الحديث الصحيح أن التوبة تهدم ما كان قبلها، ثم بعد ذلك تراوده نفسه الأمارة وشيطانه، ثم يعود إلى الذنب ثم يستغفر ويتوب، يتوب الله عليه. لكن عليه أن يستحضر عظمة من يعصي ولا يستخف بشأنه وينقض هذه التوبة باستمرار، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه ويراقب الله جل وعلا وينظر في عظمة من عصى، فإذا استحضر عظمة من عصى فإنه لن يعود إن شاء الله تعالى. شيخ، البعد عن مسببات الذنوب ومقرباته لها، لا شك أن المعصية لها أسباب، كما أن ترك المعصية له أسباب، فالعاصي يترك المواطن والأسباب التي تدعوه إلى هذه المعصية، لا سيما المجالس التي يجلس فيها مع أهل المعصية، يترك هذه المجالس ويلزم الأخيار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ومع ذلك يلجأ إلى الله بصدق أن يعصمه من هذه المعاصي وأن يباعد بينه وبينها. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل وضع زيت الزيتون على الشعر أو أي زيت يبطل الوضوء؟ وضع ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر لا يصح معه الوضوء أصلا، وإذا كان الزيت من النوع الخفيف الذي لا يمنع من وصول الماء إلى الشعر فإنه لا يؤثر، ومن ذلك زيت الزيتون فيما يظهر أنه لا يمنع من وصول الماء إلى الشعر. سؤاله الثاني يقول: ما كيفية الصلاة على الميت وما يشرع فيها؟ كيفية الصلاة على الميت أن يستقبل القبلة ثم يكبر التكبيرة الأولى، يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب بعد الاستعاذة والبسملة دون استفتاح، ثم يكبر التكبيرة الثانية، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو فيها للميت، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا واسمها سائلة اسمها أم سعد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، لو سمحت عندي سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة إلى آخر الحديث، ما هي هذه الركعات ومتى وقتها، وهل سنة الضحى تعتبر منها أم لا؟ هذه الركعات 12 هي ما يعرف عند أهل العلم بالسنن الرواتب، بالسنن الرواتب 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، وليست منها سنة الضحى. سنة الضحى سنة مؤكدة جاء فيها أحاديث تخصها، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد من صحابته كأبي هريرة وأبي الدرداء أن بثلاث: أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتين من الضحى، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. وصلاة الضحى سنة مؤكدة، وفي الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم